بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام مشاهدي قناة المعارف الفضائية، نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. هذه الليلة يا لها من ليلة عظيمة، ليلة عرفة. طبعا مع تمنياتنا لجميع الحجاج المسلمين الذين سيتواجدون غدا على جبل عرفة في مكة المكرمة، نتمنى لهم سلامة العودة وأداء المناسك، وكذلك عندنا في الروايات الله عز وجل ينظر لزوار الإمام الحسين عليه السلام قبل أن ينظر للحجاج على جبل عرفة. يوم غد إن شاء الله الكل يتوجه لزيارة الإمام الحسين، سواء كان الذين وصلوا إلى كربلاء أو كل من مكانه. نسأل الله بحق الإمام الحسين وبحق هذا اليوم العظيم أن يقضي حوائج المحتاجين وينصر الجيش، ينصر الحشد الشعبي وإلى آخره إن شاء الله. والكثير من المشاهدين في الواقع طلبوا الدعاء والزيارة، إن شاء الله لا نقصر في الدعاء لهم وفي الزيارة نيابة عنهم إن شاء الله. أحبائي أود أن أنوه لكم بأن أرقام هاتف البرنامج ستظهر إن شاء الله أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة إن شاء الله. دعوني إذن أحبتي أرحب وإياكم بضيف البرنامج سماحة السيد الخبير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وحياكم الله. بقي لدينا عدة أسئلة قبل أن يصل أول اتصال. أبو أحمد من بغداد يقول أنا مطلوب خمس وعندي أخويا بالحشد الشعبي ويعني ظروفه الاقتصادية جدا سيئة، يصير أنطي من الخمس؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على. إذا كان أخوك ليس بهاشمي وكان عنده ضرورة، يعني مو سيد وكان عنده ضرورة، فيصير تعطيه سهم الإمام. أما إذا كان سيد فتقدر تعطيه بما لا يزيد على مؤونة السنة إذا كان فقيرا، إذا كان فقير تعطيه بما لا يزيد عن مؤونة السنة. أحسنتم. سؤال آخر كان عند أبو أحمد يقول ممكن أوزع الخمس على الفقراء بيدي، يعني ما أود ما أعطيهن للمكتب؟ نعم، بالنسبة لسماحة السيد أذن لمقلدي في العراق أنه يدفعون سهم الإمام يد بيد إلى الفقراء، وبالنسبة لسهم السادة ما يحتاج إلى أذن، بإمكانك أنه سهم السادة توزع أينما كنت، بإمكانك أنه سهم السادة توزع مباشرة الفقراء. سهم الإمام يحتاج إلى إذن من الحاكم الشرعي، يحتاج إلى إذن. سماحة السيد أذن لمقلدي في العراق أنه يوزعون سهم الإمام مالتهم يد بيد، يعني من إيده إلى يد الفقير. أحسنت. أم حيدر من ذيقار تقول بنتي مواليد 25/9/2007، بالنسبة لرمضان الفائت يعني قبل شهرين، هل كانت مكلفة أم لا؟ نعم، يعني 9 سنوات إلا شهرين ميلادي. نعم، سن التكليف بالنسبة للبنت بلوغ 9 سنوات هلالية، إذا بلغت 9 سنوات هلالية وجب عليها سائر التكاليف، الصلاة والصوم والحج تجب عليها. إذا تريد تحسبها بالميلادي، الميلادي راح يكون أقل يعني، فإذا كانت 9 سنوات هلالية تطرح من عندها الفرق بين السنة الميلادية والسنة الهجرية، فتكون 9 إلا شهرين بهاي الحالة تكون بالغة الفرق 3 أشهر. إيه هذا يكون تقول سنة إلا يصير 9 إلا شهرين على حساب اللي ذكره، فتكون بالغة. نعم، بالغة سنة التكليف. جيد. أم أحمد معنا من بابل، السلام عليكم. أول اتصال من أم أحمد. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام ورحمة الله. تفضلي. ممكن أجي سيد خير؟ تفضلي. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم. أخو سيدنا أني أجي رأس سنة 50 يوم 24/5. زين. نعم. وهذا اليوم نفس اليوم مات الخمس كان عندي مبلغ من المال خسته، كنت اشتريت لي قطعة ذهب ولبستها رأسا حتى ما أخمس الفلوس. أنت موظفة لو ربة بيت؟ اي نعم أنا موظفة. نعم واضح إن شاء الله. واضح يا محمد؟ واضح. ما زي يبدو كان عندنا سؤال آخر. جيد. أم سيف معانا من بابل. السلام عليكم أم سيف. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. أخوكم فضل. السلام على سماحة السيد. وعليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. نعم أم سيف. حوالي 8 أشهر كملت الصيام. بدي أعرف الصيام علشان وشون الجد وشون الصحن علما. صيامك إفطار شنو كان متعمد لو شنو لو بعذر؟ مسيف. نعم. إفطارك شنو كان متعمد لو بعذر كان؟ كان نعم. يعني كنت ما أعرف إنه صيام واجب وعلي بي وعلي واضح. يعني واضح. سؤالك الآخر، سؤالك الآخر شنو؟ سؤال آخر سجل القرآن يعني بتجاه بتجاه من قبلة أو مو بتجاه بأي اتجاه قراءة القرآن. ها واضح. السلام عليكم. عليكم السلام. منو أم فاتن؟ فاتن من بابل. فاتن من بابل تفضل أختي. نعم يا فاتن. فاتن سؤال أول سيدنا عزيز الإنسان هسه مرات يوسوس الشيطان بصدره شغلات مو زينة هم تحاسب عليها فقط وسواس صدر منه عمل لو ما صدر منه عمل فقط وسواس يتمناها هاي الشغلات الخير. لا لا ما صدر من عنده عمل بس هو يتمناها. واضح. شكرا يا فاتن. علي معانا من دقاس. السلام عليكم. السلام عليكم. حياك الله بحسين تفضل. شلونك يا فاتن؟ الله يسلمك ويعزك ان شاء الله. عندنا اكو شيء عندنا احنا بالجامع ايش فقط بالحرب مال داعش وما لقينا لحد الان من هو شيء فقدك وياه يعني يعني السنه الخمسين انت ما تدري بيها بس الشيخ يدري بيها؟ لا احنا ندري بيها بس يعني ما صفى امورنا الله هو فقط. ادري ان فقد الشيخ شنو علاقه الشيخ بالفقد الشيخ بالسنه الخمسين؟ وكتاب الخمس عنده أه. شيخنا. واضح. اللي هو يعني تصفيه نوعيات الهمة. على غيره على السيد على واضح. محمد معانا من واسط. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا محمد. عندي والدي متوفي ومخلص ضحايا. مخلص شنو؟ ويصير السنة أذبح بكان ذبيحة دجاج. يعني تريد تسوي له ضحية؟ إيه مخلص ضحايا وريد نسوي سنة هيجي علمية من زيادة. ضحية دجاج. واضح. شكرا يا محمد. ابو حسن معانا من دقاس. السلام عليكم ابو حسن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا ابو حسن. انا عندي سؤال يسعد مولانا. تفضل. انا عندي زوجتي. نعم زوجتي. شبيها ما تصلي دائما يعني احسها على الشيء مره مره ثلاث مرات اي ما صاحب الامر. واضح. زين سؤال شنو؟ واضح. حياك الله يا ابو حسن. أم زهراء معانا من بابل، السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله أختي، تفضلي. عندي سؤالين. تفضلي. يعني نروح للزيارة بالطريق بنرجع، احنا صادفنا صلاة القصر يعني نرجع البيت ان شاء الله ما صليها قصر. الوقت باقي، الوقت الوقت باقي يعني انت توصل للبيت؟ لا يعني انتهى يعني الوقت، مثلا نجي الساعة الاربعة بالخمسة العصر. ايه صلاة الظهر والعصر بعد اذا يعني بالاربعة بالخمسة يعني احنا مو هناك صارت علينا قصر بعد كربلاء، أدى المؤذن وكنا مدينة. واضح واضح واضح واضح واضح. السؤال الأول. السؤال الثاني زين. نريد نصوم عرفات زين، احنا مطلوبين الصيام، تصير يعني؟ واضح، شكرا يا مزهرة. أم فاطمة معانا من ديقار، السلام عليكم. سلام الله، تحياتكم قناتكم موقرة، بارك الله بكم على هاي البرامج. حياكم الله أختي، تفضلوا. بارك الله فيك مولانا، إذا ممكن سؤال. تفضلوا. يجوز المرأة سواء عملت ولادة قيصرية الطبيب رجل، إذا موجود طبيبة بس الطبيب أكثر من الطبيبة؟ أها واضح، السلام معانا من باب، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا سلام. عطاكو لعبة مع الورق بالموبايل، شكركم هذا لا تحمى عليك. واضح، شكرا يا سلام. آمال من واصل، السلام عليكم يا آمال. السلام عليكم. عليكم السلام اختي، تفضلي. انا عندي سؤال للشيخ. تفضلي تفضلي. اخويا حلف يعني بالايمه حلف برب العالمين بانه بنت زعلت وقال ما ارجح رجلها الا يتوحد يتوحدها، وحاليا راح يعني رجحها، هو حلف بالفتين وحلف بالعذاب او برب العالمين يعني يعني نكث بالقسم. ها يعني حلف، حلف بالقسم. لا حلف يعني والحسين والعباد. واضح والله ما رجحها. واضح، شكرا يا أمل. أم حسين معانا من بغداد، السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا أم حسين. السلام عليكم. تفضلي. عليكم السلام ورحمة الله. أنا جدي متوفي. زين. ايه جدي متوفي قال له فترة زين، وقبل لا يتوفى قال اني يعني اخذت طمعتي بشخص واخذت من عنده ساعتي. ها بدون ما يدري ذاك الشخص؟ ايوه احنا هذا الشخص من ندله ولا نعرف مكانه. لا لا هو هذا الشخص متوفي وما ندله. واضح، يتوفي يعني. واضح واضح محسن، شكرا جزيلا. جي أم يونس من بغداد تقول بالنسبة للأراضي الزراعية اللي هي طاقة زراعي أقدر أبني بيها وأسكن بيها أقعد بيها؟ يعني هذا حسب العقد اللي بينه وبين الدولة، إذا كان هاي العقد الزراعي فقط لغرض الزراعة فما يجوز أنه، لأن هاي ما مهيئة للسكن. العقد أكو عقد زراعي بين الدولة وبين هذا الشخص، فإذا هذا العقد مطين هي أو هو مستأجر هذه هذا عقد الإيجار مستأجر الدولة مستأجر الأرض من الدولة لغرض زراعتها فما يجوز السكن بها، أما إذا مستأجرها لغرض السكن أو للزراعة وغير الزراعة نعم يجوز في هذه الحالة أنه يبني بها، فحسب العقد اللي بينه وبين الدولة. جيد. أبو زينب معانا من تونس، السلام عليكم يا أبو زينب. نعم السلام عليكم يا غادي. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو زينب. أهلا أبو زينب. حياك الله. ألو. تفضل. السلام يا غادي. تفضل. بس أريد أسأل سؤال ممكن؟ إيه. تفضل تفضل تفضل. غادي معليش أكو مسألة معقدة شوي لحد ما 86 عندي وكالة بالترامي. شنو 86 عندك وكالة شنو؟ بالترامي بخصوص التعامل مع قضية الحقوق الشرعية. زين. بعدين احنا غادرنا السيدة زينب في الفترة هيك ولا ادري يعني ما اكو مجال يعني من التواصل مع الموضوع ولا شنو بالستة وثمانية عندك وكالة شنو بخصوص الحقوق الشرعية؟ زين وغادرتم من السيدة زينب الى تونس ثم ماذا؟ السؤال شنو هنا؟ السؤال شنو بالضبط؟ واضح. شكرا يا ابو زيد. يعني اكو مجال يعني لتبرئة الذمة بس. واضح. ام حسين معنا من واسط. السلام عليكم. السلام عليكم ومرحبا. السلام عليكم. اهلا حجية حياك الله. كنت يا سيد؟ تفضلي. تفضلوا. السلام عليكم سيد. وعليكم السلام ورحمة الله حياكم الله تفضلوا. عندي سؤال يعني برخصتكم. تفضلي. عندي زوجي سوى حادث قبل 7 أشهر. وبالذيلة كسور بلاكينات وعلى مدى الصلاة وما يقدر يصلي يعني واقف يصلي على الكرسي. زين. ويشيل المخدة يعني هيك على والتربة على قصته ويركع. وشن حكم هاي الصلاة يعني ما يقدر يقف؟ هو يقدر يقف يعني بس ما يقف وقفة التحريم أول مرة التكبير. واضح يا محسن حياك الله. الله يطيل عافية إن شاء الله ويشافي. ستار معانا من النجف. السلام عليكم ستار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال ابو حبيك. تفضل. تفضل ابو حبيك. التربة يعني من يصلي عليها هل يصير واحد يقلبها لو يخليها في على وجهها المفتوح يا حسين يا الله؟ اها. اكو مشكلة بهاي لو ما اكو؟ واضح. علي معانا من كربلاء. السلام عليكم يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا علي. ممكن استفسار بسيط يا سيد؟ رحم الله. تفضل. تفضل. إذا بلازم عليك أنا اشتريت سيارة. السيارة من ضمن المكاتبة اللي بيني وبين الشخص الثاني. إيه. صار نيتي رجع السيارة يعني رجع السيارة على أنا بعت السيارة. زين. صار ضمانات إذا رجع السيارة يدفع 25% فيدفع 20%. شرط هذا شرط؟ شرط في العقد؟ في العقد؟ الشرط نعم نعم شرط في العقد. فلما رجع السيارة أنا من حقي يعني أخذ 20% لو ما مو من حقي. يعني حلال عليه. أنتوا شارطين بالعقد كاتبين إذا رجع السيارة يعطيك 20%. اي نعم بالعقد من ضمن العقد يعني اذا رجعت السيارة يدفع مثلا 20% واذا انا نكلت عن البيع او ما بصهم الثالث التحويل ادفع على 20%. واضح. واضح شكرا يا علي. محمد معانا من البصرة. السلام عليكم. السلام عليكم سيدنا مساعدك. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. شلونك زين؟ الله يسلمك ويعزك. عليكم السلام ورحمة الله. ممكن سؤال سيدنا؟ تفضل. تفضل. سيدنا إلى واحد جاء مع زوجته من دبر عم بيها إشكال هاي؟ واضح. المن تقلد يا محمد؟ سيد علي السلطان. واضح. شكرا يا محمد. أم علي من البصرة. السلام عليكم. ام علي من البصرة. السلام عليكم. عليكم السلام اختي. تفضلي. وعليكم السلام. بلا زحمة. انا صارلي تقريبا 10 سنوات مطلقة. بس ورا فترة يعني مو هسه قبل كم سنة زوجي قال لي انا ما طلقتك من قال لي قاضي روح طلق مرة ثانية لان كان طلاقه باطل. قال لي روح طلق مرة ثانية. يقول انا ما طلقتك رحت بس بدلت الورقة حق الشيخ حطيت 25,000 وبدلي بس الورقة. زين. يعني بقى احنا مرات نلتقي انا وياه صار ديناتنا شغلات وهاي يعني كأنه زوج وزوجتي. زين. بس يعني ما ادري انا يعني على دمتي او لا. يعني تلتقون بالسر لو الناس أهلكم كذا يدرون؟ اي اكو ناس مرات يعني اكو واحد اسمه قرايبنا يدري. جيد واضح. شكرا يا معلم. ابو اثير معانا من البصرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا ابو اثير. حياكم الله بارك الله فيكم. تفضل يا ابو اثير. بدو زعما عندي سؤال يا اخي. تفضل. بالنسبة عندي زوجتي اثناء الصلاة دائما يكون اكثر غلط، يعني اذا قامت للصلاة واي شخص يكون بجانبها تريد الصلاة فيكون اكثر غلط. هذا هو سؤال وسواس. بس لحظة ابو اثير، هذا وسواسها في كل صلاة؟ في كل صلاة هو يعني من تنول الصلاة تنول الصلاة يعني كل ما هو وقت الصلاة حتى اثناء الوضوء يعني تتوضعني في العتر الله. واضح. سؤالك الآخر؟ لا سؤال آخر بالنسبة الباكر، يعني شنو نية الصيام؟ أنا قصدي عرفة، شنو نية الصيام من أبداء أصوم؟ شنو نية تم مطلوب؟ مطلوب قضاء؟ نعم. هم مطلوب قضاء شهر رمضان؟ مطلوب قضاء إن شاء الله رمضان؟ نعم. مطلوب يومين الحكم عملي، يعني أنا اخترت الحكم عملي لأن عملي مسافة بعيدة. بعد ما قضيتين بعد ما قضيتين؟ ما قضيتهن؟ لا لا ما الحد لها ما في مثل يومي. واضح. واضح. يوم واحد مطلوب يوم واحد فقط يوم واحد لأن حكم عملي. شكرا يا أبو أثير. أبو سجاد معانا من البصرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا أبو سجاد. سأل السيد على موت شخص الضحية، هل يجوز إعطاء الحشد الشعبي؟ واضح. شكرا يا أبو سجاد. جيد. عماد من واسط يقول أنا صايغ وجدت مرة كلفتني أصوغ لها قلادة، صار سعر القلادة 1.5 مليون، طتني 1,000,000 وراحت. كملت القلادة لحد الآن ما جاية وصار 1,000,000 عندي سنة. خلنا نأخذ الاتصال. أدرى اسمها السيد أم أحمد معانا من إيران. سلام عليكم. عليكم السلام اختي. تفضل. عليكم السلام. وتفضلي. وهي كم شهر يعني تقريبا لكن حتى صار عندي شك في صحة الطلاق. انا اذا اعرضها الى جنب السيد انه انا يعني كان هو معاملته وياي مو بالمعروف يعني، وحين مأذينا بالبيت وهذه إلى أن وصلنا إلى يعني وصلت إلى مرحلة أنا الأثناء أكثر من عنده جدا يعني كارثة. طلبت أطلب من عنده الطلاق، أطلب من عنده هو يأجلها حتى وأن أبدل رأيي أو غيره. لكن بعدين هو ساكن مصر على رأيي، يعني قعدت هو يلقي بابا أنا بعد ما أفيدك لأن هو يتأذينا منكم، صحتنا هم راحت، الأطفال هم تأذوا. المهم قال أنا ما دام أنت ما رأيتني أنا هم كذلك. زين. بس أنا عندي أطمئنان إنه هو في قلبه يعني ما يريد يطلق، يعني كاره هاي المسألة. راح لما مكتب السيد السيستاني هنا في إيران وهم بعد أكدوا من تمام الشروط هذه أجروا اللازم. بس شو ما طلقوا طلاق رجعي. ولكن حتى عندي يعني صحة أشك في صحة الطلاق. أقول شلون المفروض يطلقون طلاق مباراة لأن أنا اللي دارها لأن أنا اللي طالبة من عنده. أنت اثنينكم واحد كاره الثاني؟ هو بالنسبة إلي هو ما يريد، هو ما يعني في قلبه ما يريد، بس هو يقول بناء على طلب إيش أنت يعني أنت اللي ما رايدتني أنا هم أروح للمكتب وخليهم يطلبون. بس هو قلبه أنا أحس فيه هو دائما هم أنا ردت أتأكد منه أقول له انت قبل ما تروح تسوي الاجراء كون انت مدرب يعني هذا انت رايد هذا الشيء الطلاق حتى يصير صحيح. هو يقول لي ايه ما دام انت ما رايد انا هم ما رايد. بس انا احس يعني مطمئن انه في قلبه رافض هاي المسألة مسألة الطلاق، لكن هو بناء على يعني أنا شافني كلش متدمرة بحياتي وياه، لذلك راح للمكتب وأجرى اللازم. واضح يا أم أحمد، واضح، تسمعني الإجابة إن شاء الله من شخص سيد. أي معانا من بغداد، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام، وعليكم السلام. تفضلي. السلام. بس ممكن عندي سؤال فيما يخص الوضوء، من شخص يتوضا بعد الوضوء ممكن اغسل رجلي بالماء كاملتين يعني بعد ما اكمل الوضوء، اخاف يعني بها بعض الاوساخ ولا يبطل الوضوء. والسؤال الثاني في كفارة الافطار المتعمد، يعني شخص ما يقدر يصوم شهرين متتابعين زين وبنفس الوقت ما احرز الستين مسكين زين، شلون ادري؟ لا فد لحظه ايه، ما افطر شهر رمضان بعذر كان عنده، تقولين ما يقدر يصوم لو شنو؟ كان عنده عذر ما قدر يصوم؟ لا هو افطار مثلا يعني شغله نسائيه مثل ما نقول انه يعني عذر. المهم اذان نامت المكلفة عن الغسل، فأصبح الصباح وهي ما غاسلة عن الدورة الشرعية، الدورة الشهرية العفو، تعمدت البقاء على حدث الحي، تعمدت البقاء يعني هو مو عمدا يعني ما أعرف عمدا لو ما تدري لأنه بعض الحالات أنه يعني أتوقع أنه لا مو تتوقعين آية انه احتمال باكر افطر يعني انه تبقى قطرة او قطرتين فافطر اليوم كله. جيد شكرا. ما واضح شكرا جزيلا، حياك الله. شكرا يا آية. نكتفي بهذا القدر من الاسئلة. سمعت سيد، بقي لدينا كم سؤال من الحلقة السابقة. بالنسبة للصائغ ماذا يفعل بالمليون دينار؟ سمعت سيد اللي بقت عنده من المال، هاي يفحص عن المالك، ما يقول ما عندي أي عنوان عنها ولا تليفون، المهم يفحص عن المالك عن صاحبها، إذا لقى وجده ينطيه، ما وجده يصدق بيها، إذا يسم للعثور عليه يصدق بها على الفقراء المتدينين. إن إجينا استوفى كل الشروط وصدق بالمليون دينار، ورا شهر جت المرأة قالت لا أريد المليون. نعم نعم، هنا هو ضامن يكون لهذا المبلغ. فينتظر إلى أن يحصل عدة اليأس، يفحص هو إذا حصل عدة اليأس يصدق بها الفقراء. جيد. أم مهدي من كربلاء تقول شخص انطيتها خمس ينطيها للفقير وهو يريد يتزوج ومحتاج، يصير هو يأخذها؟ إذا انطت هي إلى ما يخالف يصير يأخذ. لا انطت هي حتى يطيهن للفقير. نعم. بس هو بنفس الوقت يريد يتزوج ومحتاج للزواج، يصير هو يأخذها؟ سهم بالنسبة خمس، هو خمس أي سهم الإمام لابد أنه تنطي هي إلى سهم الإمام من إيدها لإيده. إذا كان سيد يعني؟ لا إذا كان غير سيد. إذا كان غير سيد لابد أنه تنطيها إلى، تقول له إلك. لأنه الخمس يد بيد يعني من إيدها لإيد الفقير، فإذا كان هو فقير وقتها إلى، أما إذا قالت له روح انطي الفلان فما يصير هو يأخذ إلى. نعم سهم الإمام إذا افتهم، إذا هو كان سيد وكان افتهم عموم الإذن أنه هو أيضا مشمول هذا، طبعا يتصرف حسب الإذن. إذا كان ماكو إذن هو ما يصير الصرف، إذا أكو إذن بحسب الإذن مالته. إذا قالت له أخذ أنت مثلا حالك حال الفقراء فيأخذ حاله حال الفقراء، وإذا فهم من الإذن أنه مقدار معين يأخذ يصير أنه يأخذ بهذا المقدار المعين. أبو علي من ذي قال يقول شخص انطاني فترة وحتى أنطيها الجماعة فظلت بجيبي وما أدري صرفتها، فهسه شو أسوي؟ ضامن هو هذا المبلغ الفترة اللي صرفه، ضامن عليه أنه هذا المبلغ يرجعها صاحبها لو يطيها للمستحقين. ينطيها للمستحقين. جيد، انتهت أسئلة الحلقة السابقة. نبدأ إن شاء الله على بركة الله أسئلة اليوم. أم أحمد من بابل تقول عندي رأس السنة خمسية يوم 24/5 من كل سنة، بنفس هذا اليوم اجتني فلوس، فأنا سويت رحت اشتريت بهن قلادة ولبستها، فهاي فلوس القلادة عليهم خمس ما عليهم؟ نعم هذا المال يعني دار عليه سنة، ما طول دار عليه سنة هذا، فعليه أنه هذا المال يخمس، يجب عليه أنه تخمس. هي لا تشرد أن الخمس واجب علينا تخمس. أم أحمد خمسي. أم سيف من بابل يقول تقول أو تقول قضاء صيام ما في الذمة. أنا صمت 8 أشهر بالنسبة للفدية. تقول ما كنت يعني بجاهل أنه الصيام واجب أو كذا يعني شبه متعمدة. فبالنسبة للفدية شلون؟ كفارة للفدية. كفارة للفدية تسأل. هي ذكرت بالنسبة للفدية قالت. شون في سبب افطار شون يعني تقول بين جهل بين تعمد اي ظاهر كفارة يعني كفارة. نعم. كفارة. نعم. نعم اذا هي اذا تدري الصوم عليها واجب ومع ذلك افطرت متعمدا فتجب عليه الكفارة وهي مخيرة بين عتق رقبة او صوم شهرين متتابعين او طعام 60 مسكين تختار واحد من هذه الخصال الثلاثة اما اذا كانت افطارها بسبب انه تدري انه حسبالها وتعتقد او واثقة بأنه الصوم مواجب عليها فأفطرت باعتبار اعتقادها بأنه الصوم هي مواجب عليها فكانت هي واثقة أنه الصوم مواجب عليها إذا كانت واثقة بأنه الصوم مواجب عليها وأفطرت هي لا تجب عليها الكفارة. جيد. سؤال آخر كان عندهم شيخ تقول القرآن قراءته لازم باتجاه القبلة لو أي اتجاه؟ لا ما يشترط الاستقبال في تلاوة القرآن الكريم فيجوز أنه تقرأ وتتجه لأي اتجاه ما يشترط أنه باتجاه القبلة أو ما يشترط استقبال القبلة. جيد. فاتم من بابل يقول عندي الوسواس يعني أفكر بعض الأمور اللي هي خلينا نقول التفكير بالذنب أو شغلات محرمة بس أفكر بها هل أرتكب ذنب لمجرد التفكير ما أفعل الشيء؟ تفكر بالحرام يعني؟ نعم إذا واحد يعني فكر بالحرام إنه يعمل حرام لكن ما صدر من عنده ما صدر من عنده فعلًا. الحرام إذا كان يريد يسوي الحرام يسمونه هذا تجري يريد يفعل الحرام يعني مثلا شخص أمامه قدح فكر بالسرقة مثلا أمس مثلا شخص أمامه قدح هذا القدح فيه سائل فكان هو يعتقد أنه السائل هذا خمر فمد إيده يريد يشرب الخمر من شرب تبين ماء أنه ماء هذا يسمونه التجري هنا يؤثم حتى إذا كان ماي عند بعض الفقهاء أنه لا إثم عليه لأنه لم يرتكب الحرام هاي المسألة خلافية عند بعض الفقهاء الآخر يقولون لا هذا أيضا ارتكب حرام هذا لأنه النية خالف حق الطاعة للمولى سبحانه وتعالى المفروض أنه هو ما يحصل عند هذا التجري لكن بالنسبة لرأي سماحة السيد السيستاني أنه هذا الشخص المتجري ما يرتكب الحرام يرتكب الحرام إذا ارتكب الحرام نعم هو ارتكب ذنب هنا إذا فعل الحرام يعني شخص لو شرب الخمر نعم هذا يعتبر شخص مذنب وآثم وعليه كبيرة أما إذا شخص فكر أنه مثلا يشرب الخمر لكن ما شرب الخمر هذا ما يعتبر صدر من عنده ذنب نعم إذا راد يشرب الخمر مد إيده مثلا على القدح راد يفعل الحرام وفعل لكن تبين انه الشيء اللي صدر من عنده مو حرام كما مثال قضية هذا هذا يعتبر تجري اتسمح تسيد ما يعتبر حرام التفكير بالارتكاب الذنب او المحرم يعتبر مقدمة يعني من ناحية الكراهة مثلا او يعني هو لا ينبغي انه الشخص انه يفكر في الحرام لكن اذا فكر هذا وما لم يصدر منه شيء في الخارج ما يعتبر ارتكاب حرام علي من بيقار يقول عندنا الشيخ بالجامع انفقد بالحرب ويما السجلات مال الخموس يعني ياهو اللي عنده راس سنه حساباته كذا ايش قد مطي قد بعد عليه فانفقد هذا بالجبهه والسجل مالته ما تنفقد وياه هسه كان ماخذ ويا الجبهه او ضاع او كذا فهنا بهاي الحاله الحسابات راح انتهت علينا ماذا نفعل يعني هيك حسابات الخموس يعني مال هم الاشخاص هم نفسهم يسالون اللي كانوا يخمسون نفسهم يسيلون اي هو هذا واحد من عندهم يعني علي نعم فهو بالنسبة للشخص اللي هذا السجلات ما تضيع هاي يشوف سنته يعني يوم شروعه بالكسب يوم شروعه بالعمل شو وقت شروعه بالعمل هو هذا رأس السنة الخمسية فبذاك التاريخ يشوف شنو عنده أموال تعلق به الخمس خمسة القدر المشكوك يجربي المصالحة مع الحاكم الشرعي القدر في القدر المتيقن هو طبعا يخمسه القدر المتيقن يخمسه القدر المشكوك انه يسوي مصالحة مع الحاكم الشرعي احسنت محمد من واسط يقول والدي متوفي صار له فترة وهو كان من كان حي كان يذبح ضحية يعني، بس احنا الان نريد في زيادة الثواب له وكذا، ممكن بدل الخروف نذبح دجاج ضحية؟ الضحية ما تجزي الا بالانعام الثلاثة ابل بقر غنم، غير ذن الثلاثة ما يجزي لا طيور ولا باط ولا غزال ولا شيء، فقط هاي الانعام الثلاثة. ويشترط على الأحوط بها عمر، أنه إذا كانت إبل مكملة 5 سنوات، وإذا كانت بقر أو معز مكملة 2، وإذا كانت ضأن مكملة 7 أشهر. أبو حسن من ذي قال يقول زوجي مصل لي دائما أنصحها ودائما ألح عليها ومع ذلك مصل، هل أرتكب إثم آني إذا ظلت مصل لي؟ لا، فقط الواجب عليك أنه تأمرها بالمعروف تنهى عن المنكر. إذا أمرت أنت بالمعروف ونهيت عن المنكر وما استجابت فأنت ما عليك ذنب. جيد. أم زهراء من بابل تقول إحنا رحنا للزيارة دخل وقت صلاة الظهر والعصر، إحنا بزيارة كربلاء يمكن تقصد، من رجعنا للبيت يعني محافظة أخرى بعد الوقت كان يعني ما منتهي بعدنا بوقت العصرية رجعنا، فش نصليها؟ نصليها قصر لو تمام. نعم، هو دخل الوقت وهم كانوا مسافرين. نعم. عندما دخل الوقت رجعوا إلى وطنهم السابق، الوقت لا يزال باقي. يعني ما صار الغروب. نعم. يعني افترض أنه أذن الأذان الساعة 12، هم كانوا مسافرين. نعم. إذا صلوا هذا وقت وجوب هذا وقت وجوب الصلاة، إذا صلوا يصلون قصر باعتبارهم مسافرين، عندما دخل الوقت كانوا مسافرين ما صلى إلى أن رجع إلى بلده والوقت لا يزال باقي، فهذه يصليها أداء لأن الوقت لا يزال باقي، لكن يصليها تمام باعتباره ورجع إلى وطنه وصل إلى وطنه فيصليها تمام إن شاء الله. أحسنتم. السؤال آخر كان عندهم زهراء تقول أريد أصوم باكر عرفات ومطلوبة صيام، أقدر أصوم عرفة ولا لا؟ تقدر الصوم ولكن ليس بنية الاستحباب وإنما بنية القضاء، ما طول هي مطلوبة قضاء شهر رمضان. فكون تنوي باشر قضاء شهر رمضان غدا. نعم. أما إذا كانت ما مطلوبة فتقدر إن شاء الله. إن شاء الله. أم فاطمة من ذي قال يقول جوز للمرأة تسوي عملية قيصرية بالنسبة للولادة ولكن طبيب يشرف على العملية لأنه ماكو طبيبة حاذقة بإجراء مثل هذه العملية. نعم، يعني أشكان يعني بصحة هذا الكلام لأنه كثير من الطبيبات يعني يجرن عمليات ومنتهى الكفاءة، لكن لو فرضنا أنه ماكو امرأة تجري هاي العملية القيصرية بكفاءة، فإذا كانت المرأة مضطرة بعد التفحص، نعم، إذا كانت المضطرة إلى ذلك أنها تراجع طبيب يجوز أنها تراجع في هذه الحالة وتجري هاي العملية عنده إذا كان هو أرفق بحالها. لكن إذا استلزم النظر يجوز أنها طبيب يجري لها عملية، وإن استلزم النظر أو اللمس المحرمين إلا إذا توقف على أحدهما، يعني إذا كان العلاج متوقف على اللمس والنظر يجوز اللمس والنظر، إذا كان متوقف على أحدهما متوقف على اللمس يجوز اللمس ولا يجوز النظر، إذا كان متوقف على النظر يجوز النظر ولا يجوز اللمس، أما إذا كان العلاج متوقف على الاثنين فممكن أنه الطبيب هنا يلمس أو ينظر. جيد. سلام من بابي يقول بالنسبة للعبة الورق اللي بالموبايل شنو حكمه، جائزة أم لا؟ يعني إذا كان برهن، إذا كان برهن فالورق المقصود بالدومينو، لا لا ورق من آلات القمار، إذا كان هذا برهن فسمح السيد يفتي فتوى بعدم الجواز، عدم جواز اللعب، حتى إذا كان بينه وبين الموبايل يعني، حتى ما كان، نعم، إذا كان حتى لو كان يعني إذا اثنين بموبايل يلعبون ورق برهن فحرام عليهم اثنينهم أيضا كذلك. لا، أكو بين الشخص وبين نفس الجهاز، الجهاز يعني هو أوتوماتيكيا يلعب مع صاحب الأحوط أيضا، حتى بالنسبة لها إذا كان يعني الجهة المقابلة للجهاز الأحوط لزمن إنه كذلك أيضا ما يلعب، أما إذا كان اللعب من دون رهن فاحتياط وجوبي بعدم الجواز. أحسنت. آمال من واسط يقول أخوي حلف بالأئمة إنه بنت زعلانة كانت حلف انه ما يرجعها الا يشتري لها بيت زوجها، في حين الان راح يرجعها وما مشتري لها بيت، فشنو ما ينعقد هذا اليمين؟ هذا ما ينعقد حتى لو كان يعني اليمين بلفظ الجلاله ما ينعقد، لانه يشترط في متعلق اليمين ان يكون امرا راجحا. فاذا يعني شخص حلف انه المراه ما يرجعها لزوجها هذا ما يعتبر امر راجح، هذا ما يعتبر امر راجح، لذلك ما ينعقد اليمين، فبامكانه انه يرجع للزوجة ما الى زوجها. ماكو شيء ان شاء الله عليه. ام حسين من بابل تقول جدي متوفى قبل قبل لا يتوفى، قال اخذت ساعة من شخص والشخص كذلك متوفى الان وما نعرف عنه شيء، فشلون نريد نبري ذمة جدي؟ نعم يعني هذا ذا شخص متوفى فيرجعون الى ورثته، يرجعون ورثته ورثة هذا الشخص المتوفى، فينطونهم الساعة او قيمة الساعة او يقرون الذمة. اذا فحصوا وبحثوا عنهم ما وجدوهم ورثة هذا الشخص المتوفي ما عثروا عليهم، فيصدقون بقيمة الساعة، قد قيمة الساعة يتصدقون بها على الفقراء المتدينين نيابة عن جدهم. حسنتم. الأخ أبو زينب من تونس يقول أنا ب86 كنا في سوريا وكانت عندي وكالة بخصوص الحقوق الشرعية، غادرنا السيدة زينب وأريد أن الآن أبرر ذمتي، فماذا أفعل؟ ذمتي على شنو؟ يعني يبدو انه وكالة بالحقوق الشرعية ما اخذ فلوس او منطيس، ما وضح لي هو بالضبط ليش تهمات ما كانت شوية، يعني ما ادري وكالة بخصوص الحقوق الشرعية ما اعرف، يعني اذا عدى وكالة من مرجع والوكالة هي مستمرة وكان يستلم الحقوق الشرعية، فاذا كان يصرفها مو بمواردها انا لم افهم السؤال، لكن اذا كان ما يصرفها بمواردها فهو ضامن لهذه الحقوق الشرعية، يعني لو كان مثلا يعطي الحقوق الشرعية ليس له مستحقيها فعليه انه ضامن، او هو ياخذها فهو كذلك ايضا ضامن، يعني السؤال ما فهمته بالضبط. نعم. ام حسين من واسط تقول زوجي سوى حادث قبل 8 أشهر، حادث مروري، والان رجلية كلها بلاتين، ما يقدر يسجد ما يقدر يقعد للتسليم، كذلك بالنسبة للقيام بده يصلي على كرسي، يقدر يوقف يقول حتى القيام ما شوي صعب يعني عليه، يعني رجله كلها بلاتين، ومن يقعد يخلي التربة على المخدة ويشيل المخدة شيء حتى يسجد عليه. شوف انه هذا يصلي من القيام مع التمكن من القيام، اذا ما متمكن من القيام ينتقل الى الجلوس، يصلي من جلوس وهو قاعد، لكن مو يرفع المخدة هيك، وانما يعلي المكان اللي يسجد عليه، يخلي وسادة مثلا او يسجد على الوسادة، يسجد هكذا على الوسادة. اذا هاي ايضا ما يقدر لها هذه حتى هذه، هنا يصلي من جلوس ويكون ايماء برأسه، ايماء للركوع والسجود، اذا ركوع يقدر واذا ما يقدر ايضا كذلك ايماء، بالنسبة للسجود ايماء ايضا كذلك، اذا ما قدر يسجد على التربة الموضوعة على الارض او مثلا على الوسادة او على الطبلة اللي موضوعها فوقها التربة. جيد احسن. واذا ما قدر ايضا ينتقل الى الاضطجاع، ايضا يضطجع على الجانب الايمن، يعني ينام على جانب الايمن ويصلي ايضا اذا ما قدر يصلي من جلوس، واذا ما قدر يصلي مضطجع على الجانب الايمن ينتقل انه يضطجع على الجانب الايسر ويصلي ايضا كذلك، واذا ما قدر يصلي مستلقي على ظهره على قفاه، يعني مستلقي على ظهره ورجليه تكون باتجاه القبلة بحيث إذا قعد يصير وجهه باتجاه القبلة. نعم. وبالنسبة لهذا يكون إيماء بالرأس، إذا كان مستلقي يكون إيماء بالرأس إن أمكن، وإذا ما أمكن إيماء بالعينين. أحسنت. ستار من النجف يقول أغلب التراب أكو بيها وجهين، وجه بي عليه كتابة الله مثلا أو بعض الأسماء بعض النقوش، والوجه الآخر لا ما بيشي صافي، فيصير أقلبها على الوجه الصافي يعني. هو بالنسبة للأرض بالنسبة للتربة اللي مكتوبة بها كتابة أو بها صورة أو بها نقش، نعم يجوز السجود على الوجهين، الوجه اللي بكتابه والوجه اللي ما اثنين يجوز السجود عليهم، لكن الأفضل أنه يسجد على المكان اللي ما بكتابة، ينبغي أن يفعل ذلك أنه يخلي الوجه اللي ما بكتابة ويسجد عليه، لكن إذا سجد على الوجه المكتوب أو المنقوش هذا السجود صحيح ما بيشكال. حسنا. الأخ علي من كربلاء يقول أنا اشتريت سيارة اشتريت او بعد اشتريت يمكن قال بالمكاتبة او بعت سيارة بالمكاتبة كاتمين بالعقد يعني انه اذا رجعها المشتري اذا رجعها لازم يعطيني 20% من السعر يخصم 20% بالفعل ورا فترة اجا يرجعها لانه اتفقنا الطرفين اذا رجعها يعطيني 20% واذا انا ما اعترفت له انا اعطيه 20% فالان اجا يريد يرجعها اقدر اخذ هاي 20%؟ نعم هذا الشرط صحيح يعني اذا كان في العقد او وقع العقد مبنيا عليه فهذا الشرط صحيح يحق في هذه الحالة وعليه انه يدفع له هذه النسبة المتفق عليها عند الفسخ. احسنتم. محمد من البصرة يقول ما حكم اتيان المرأة من الدور؟ نعم اذا كان مو برضاها يعني المرأة الزوجة ما كانت راضية فلا يجوز. اذا كانت راضية هي اذا كانت المرأة راضية فيجوز على كراها برضاها يجوز على كراها بعدم اذنها بعدم رضاها لا يجوز. جيد. هذا على رأي سماحة السيد. نعم استعمل دعوه أم علي من البصرة يقول صار لي 10 سنوات مطلقة ورا فترة يعني خابرني زوجي ورا هاي 10 سنوات قال يا ترى أنا ما مطلقك طلاق شرعي صحيح بس بدلت الورقة يعني رحت للشيخ وبدل لي الورقة بناء على كلامه يعني على كلام زوجي بدينا نلتقي كأي رجل وامرأة وزوجته فشنو حكم هذا اللقاء؟ يعني إذا صادق كان هو في كلامه أنه لم يحصل طلاق نعم هي لا تزال يعني زوجة لهذا الشخص زوجته وهي حلال عليه نعم. إذا يكذب عليها مثلا وفعلا مطلق لكن كان يكذب عليها فتعتبر امرأة أجنبية فهي تتأكد خلت تتأكد أنه فعلا طلق وإذا طلق هل كان الطلاق صحيح؟ إذا كان طلق والطلاق صحيح فتعتبر أجنبية عنه. إذا ما طلق فلا تزال هي زوجته. إذا طلق أيضا ولكن كان الطلاق ليس بصحيح أيضا لا تزال زوجته تعتبر أيضا. حسنا. أبو أثير من البصرة تقول زوجتي أثناء الصلاة عندها وسواس دائم يعني بس يتعدى واحد بصفها مثلا لو تلتفت لمشت أي الصلاة بالنسبة بالوضوء كذلك وهي يومية يعني. فشنو حكم ان انا صلاتها وضعها يعني وضوءها يعني صاحب الوسواس قد يكون وسواس عنده بالطهارة قد عنده مثلا وسواس في قضية الصلاة الركوع او السجود او الوسواسي دائما يهمل الوسواس عليه انه ما يرتب عليه اي اثر ما يرتب إذا صار عنده وسواس أنه ركع لو ركع ركع لو ما ركع دائما يبنى على أنه ركع سجد لو ما سجد يبنى على أنه سجد يصير عنده وسواس أنه صار هو توضأ لو ما توضأ يبنى على أنه توضأ وهكذا دائما الوسواسي يبني على وقوع الشيء اللي يشك به أو حصل عنده وسواس به يبنى على وقوعه. جيد. سؤال آخر كان عند أبو أثير يقول بس شنو نية الصيام بالنسبة لعرفة وآن مطلوب يوم واحد إذا مطلوب رمضان. فقضاء ينوي قضاء إذا مطلوب وإذا ما مطلوب ينوي مستحب ينوي استحباب فهو ذكر أن قال أنه مطلوب يوم فما يصير يصوم صوم مستحب لأنه لا يصح الصوم المندوب لمن كان عليه يعني المستحب إذا لمن كان عليه قضاء فما يصير الشخص يتطوع أنه يصوم يوم عرفة إذا كان هو مطلوب عليه قضاء شهر رمضان عن نفسه طبعا إذا كان عن غيره يصير لكن هو مطول مطلوب شهر رمضان قضاء في هذه الحالة لا يصح منه أن يصوم تطوعا شيء. أبو سجاد من البصرة يقول بالنسبة للضحية ممكن أعطيها للحشد الشعبي؟ التوزيع الأضحية الأضحية يجوز أنه الشخص يسويها ثلاثة أسهم أو ثلاثة أثلاث ثلث لنفسه وإطعامها لبيته هذا ثلث الثلث الثاني يكون هدية لمن يحب من المسلمين الثلث الثاني يهدي لمن يحب من المسلمين الثلث الثالث الأحوط الأولى احتياط استحبابي أنه يتصدق به على فقراء المسلمين بيشترط الإيمان فقراء المسلمين أي واحد مسلم فقير يقدر ينطيه هذا الهدي الأضحية ثلاثة أقسام أو ثلاثة أثلاث تصير. جيد. أم أحمد من إيران تقول قبل 7 أشهر طلقني زوجي، ولكن بعدين كان عندي أنا شك بالطلاق. أنا كنت كارهته بسبب مشاكل كثيرة، فقلت لها أنا ما أقدر بعد أستمر وياك. فقل لي ما دام أنت كارهتني أنا هم ما تروح أطلقك. فرحنا للمكتب السيد سيستان في إيران وأجره اللازم. هنا أنا شك شنو؟ يقول أنا بس أنا كارهته، هو أنا أشك بي أنه هو ما وده قلبا ما وده يطلق، بس أنا قلت له أنا ضغطت عليه قلت أطلقني، فهل هذا الطلاق صحيح لو لا بالنسبة لنيته باعتبار هو ما كان قلبا راضي وإن كان لسانا قل لي يعني طلق. نعم، الطلاق 3 أقسام من ناحية الكراهة. نعم. الكراهة قد تكون من الزوج، قد تكون من الزوجة، قد تكون من الاثنين. إذا كانت الكراهة من الزوج فقط فهذا الطلاق رجعي، إذا كانت الطلاقة من الزوجة فقط يعني الزوج ما كان كاري فهذا الطلاق خلعي، إذا كانت الكراهة من الاثنين فهذا طلاق مبارع. في طلاق المبارع وطلاق الخلعي لابد أنه الزوجة تبذل. نعم البذل يختلف بالنسبة للطلاق الخلعي والرجعي. في الخلعي يكون يجوز البذل يكون أنه بمقدار المهر أو أكثر أو أقل، في طلاق المبارعة يصير بمقدار المهر ويصير أقل، أكثر من مقدار المهر ما يصير هذا. فالزوجة إذا هي كارهة الزوجة كنت تبذل حتى يطلقها، يقول له مثلا بذلت لك مهري على أن تطلقني، فالزوج يقول لها أنت طالق على ما بذلتي أو أنت مخترع على ما بذلت. يعني حتى إذا هو ما كان قابل. نعم، حتى إذا هو ما كان قابل، إذا هو ذا مو كاره، إذا كان هو مو كاره هي زين. كارها زين، فهي تقول له مثلا بذلت لك مهري على أن تطلقني، قالها أنت طالق. مثلا طالق على ما بذلتي أو أنت مخترع على ما بذلتي فخلعها، هذا هسه طلاق خلعي. إذا هاي الصيغة ما صارت يعني هو راح طلق، هو زوجها راح طلق زين، حتى وإن كانت هي كارهته لكن هي ما بذلت، هي في الطلاق الخلعي يكون تراها زائد البذل. إذا كانت مستعدة كراهة وحدها مو كافي، الكراهة تكون كراهة وبذل. إذا كانت هي كارهة ومستعدة للبذل مستعدة إيه؟ بس هو ما راد، ما محتاج المهر يعني عفال هي مثلا يا بأخذي، حتى إذا هي مستعدة الظاهر يعني هذا الطلاق اللي يوقع الظاهر أنه الطلاق رجعي هذا، لأنه الطلاق الخلعي يشترط الكراهة من قبل الزوجة ويشترط انه تبذل ايضا، فهي ما حصلت صحيح كرهها عدها هي بس ما بذلت، ما بذلت انه بذلت لو ما بذلت، فما بذلت هي الظاهر يعني حسب اللي فهمته من اذا هي ما بذلت فما يقع هذا، هذا ما يعتبر طلاق رجعي خلعي، نعم يعتبر طلاق رجعي. اذا واقع الطلاق اي نعم يعتبر طلاق. جيد ام احمد حتى تكون على بينة. آية من بغداد يقول شخص يتوضى بعد ما يكمل الوضوء يغسل رجليه، اكو اشكال بهذا الامر؟ لا ماكو اشكال، يعني الشخص بعد ما يكمل الوضوء يقدر بامكانه يغسل رجليه، يغسل جسمه، يغسل وجهه، يغسل رجليه، يغسل يديه بعد الوضوء، اذا اكمل الوضوء لا بس. احسنتم. بنهايه اخر جواب على اخر سؤال انتهى وقت البرنامج سماحه السيد خضير المدني، شكرا جزيلا لكم على هذه الاجوبه وهذه المعلومات القيمه. شكرا لكم، احسنتم بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. الشكر موصول لكم سادتي وحبتي المشاهدين الكرام في هذه الليلة ونحن بجوار أبي عبد الله الحسين وأخيه أبي الفضل العباس عليهما السلام، هذه الليلة العظيمة ليلة عرفة إن شاء الله لا ننساكم من خالص الدعاء، وأنتم كذلك أينما كنتم لا تنسوننا من خالص دعائكم إن شاء الله. نلتقيكم يبدو الاثنين القادم ما راح يكون عندنا برنامج لأنه راح يصادف العيد، على السبت القادم بعونه تعالى راح نكون خدمتكم جميعا. فإلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي أنا محدثكم رياض الخزرجي وتحيات كادر العمل جميع الأخوة المصورين تحياتهم لكم، ومناسبة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك، وكذلك الأخ المخرج علي الجبوري. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، في أمان الله. حياكم الله.